اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة رغيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك في آخر ليلة من ليالي الوتر ألا تنقضي هذه الليلة إلا ونحن معتقون من نارك مؤمنون من نارك منجون من نارك ووالدينا وزوجاتنا وأهلينا وأقاربنا وجيراننا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلهنا زف أسماءنا في هذه الليلة مع أسماء العتقاء. لا يعجزك شيء، لا يمنعك شيء، لا يحول دون ذلك شيء. يا قادر يا الله، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا جميعا كل كرب، اللهم احفظنا من كل جنب، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم من مات من أهلينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم يا ربنا نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا واملأ قبورهم مسكا وطيبا وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك كل من أحبنا فيك وكل من أحببناه فيك وكل من أدخل علينا السرور وكل من فرج همومنا ونفس كروبنا وقضى ديوننا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا الخطأ واغفر لنا النسيان واغفر لنا التقصير يا حي يا قيوم. اللهم أسعد قلوب الحاضرين والحاضرات، اغفر ذنوب الحاضرين والحاضرات،